اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أن سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وعف اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرت قبل ذلك في يوم الأربعاء الآيات وقرأناها من تفسير سيدنا الجلال، والآن نقرأ ونتناول ما قاله سيدنا الجمل في حاشيته على الجلال. قوله: وإذ قلتم يا موسى، طبعا يقول إن وإذ قلتم يعني معطوف على ما قبله من المعطوفات اللي احنا قلناها. قد عرفت أن هذا معطوف على الظروف المتقدمة والتقدير، واذكروا إذ قلتم يا موسى، كلها كده واذكروا هكذا. طيب، والقائمون من هم؟ كما قلنا في المرة الماضية هم السبعون، هم الايه؟ السبعون. والقائلون هذا القول سبعون رجلا من خيارهم، يعني من خيار بني إسرائيل، كما قال تعالى: واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. وقلنا سبعين دي فيها أعراب كثيرة، وحتى قلنا دي ايه إذا بقى تعرف مفعولة بدل وغير ذلك. طيب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى أن يأتيه في أناس من بني إسرائيل، يعني يأتي إلى ربنا موسى، يأتي في موعد ومعه أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه إلى الله، يستغفرون الله من عبادة العجل. فاختار موسى سبعين وقال لهم: صوموا وتطهروا وطهروا ثيابهم. شوف بقى، تطهروا وطهروا، تطهروا تطهيرا معنويا، وطهروا تطهيرا ماديا، لأن تطهير الثياب ده شيء مادي، لكن أهم حاجة تطهير القلب والجمال، هو ده أهم من الثياب. واضح؟ وتطهروا وطهروا ثيابكم. ففعلوا وخرج بهم إلى طور سيناء، فقالوا لموسى: اطلب لنا ان نسمع كلام ربنا. السبعين دول اللي هم من الخيار، فقالوا: احنا عايزين نسمع صوت ربنا. فدعا موسى ربه فاسمعهم الله قوله، وهو ماذا؟ اني انا الله لا اله الا انا، أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة. وقال بعض المحشون أن بيد دي أي من يد، من إيه؟ من يد. وفسروها بعض المفسرين أنها يعني من يد فرعون، يسومونكم سوء العذاب، هو أخرجكم من خلصكم منه، خلصكم ايه منه. فاعبدوني ولا تعبدوا غيري. انتهى كلام الله سبحانه وتعالى. هذا منقول من الخازن كما قال سيدنا الجمل. وهؤلاء السبعون ممن لم يعبدوا العجلة ذهبوا للاعتذار عن قومهم، يعني بدلا منهم، عن قومهم الذين عبدوه، يعني عبدوا العزة. إذا عندنا إله سألوه كده. وعبارة الجلال في سورة الأعراف: واختار موسى قومه، أي من قومه 70 رجلا ممن لم يعبدوا العجلة بأمره تعالى، يعني الله هو الذي أمره بذلك، هو الذي قال له تعالى إيتي إلي مع أناس من بني إسرائيل، هو الذي أمره بهذا. لميقاتنا، أي للوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجلة، العجلة مصوب على المفعولية. فخرج بهم يعني سيدنا موسى، فلما أخذتهم الرجفة يعني الزلزلة الشديدة، قال ابن عباس: لأنهم لم يزايدوا، أي لم يفارقوا قومهم حين عبدوا العجلة. يعني شوف بقى الحتة الجميلة دي، الجزئية دي، لأن كانوا لا يتناهون عن منكر إيه؟ لبئس ما كانوا يفعلون. ده بني إسرائيل، أن الرجل منهم التقي من بني إسرائيل، الرجل من بني إسرائيل التقي كان يذهب إلى أخيه، يعني واحد تاني من بني إسرائيل، فيجده قائما على الحرام فلا يمنعه ذلك من أن يجالسه ويؤكله ويشاربه. وده يصيب إيه؟ شؤم المعصية، لأنك إذا وجدت قوما على لهو وعلى معصية من الله لا تجلس معهم، إما أن تجلس معهم وتأمرهم بالطاعة وتنهاهم عن المنكر وتأمرهم بالمعروف، وإما أن تفارقهم، لكن تقعد معهم تجالسهم وتآكلهم وتشاربهم فهذا لا يرضي الله. فلذلك ربنا ذمهم بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا هو، لما قومهم عبدوا العجل كانوا معهم، هؤلاء السبعون كانوا معهم، صحيح لم يعبدوا العجل ولكنهم لم يمنعهم ذلك من أن جالسوه، ولم ينهوهم عن المنكر، ولم يأمروهم بالتوحيد. طب ده لهم عقاب، لهم عقاب. فلما خرجوا أراد الله أن يطهرهم، وهم تطهروا، ولكن أراد الله أن يطهرهم من كثير يعني من ذنوبهم، فأخذتهم الرجفة. هذا هو، قال: فلما أخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة، قال ابن عباس: لأنهم، لماذا أخذتهم الرجفة وهم 70 رجل مختار دول أتقياء بني إسرائيل، فلماذا أنزل الله بهم الرجفة؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأنهم لم يزايلوا، أي لم يفارقوا قومهم حين عبدوا العجل، قعدوا معهم. زي بالضبط أنت تخش مثلا مع واحد مثلا كافر يعبد العجل وأنت جالس معه تسجد لله، إيه ده؟ اتركه، لأن هذا كفر والعياذ بالله. واحد بيعبد العجل أو البقرة وانت رايح جنبه تشرب معاه شاي، هل لا يجوز؟ لا يجوز ابدا، واضح؟ صح. قال: وهم غير الذي سالوا الرؤيا فاخذتهم الصاعقه، وانتهى كلام ابن عباس. هكذا واضح يا اولادي؟ واضح الكلام؟ قوله: لن نؤمن لك، يعني قول الله سبحانه وتعالى: لن نؤمن لك، أي لن نصدق لك بأن ما نسمعه كلام الله. وأورد عليه أن الإيمان لن نؤمن لك، خلي بالك من قضية لغوية في التضمين، إيه لو كان واحد كان بيسألني، مين كان بيسألني عن التضمين؟ في طالب سألنا على التضمين هنا. لا نؤمن يتعدى بالباء، آمنت بالله، آمنت بالله، فهنا عدي باللام، عدي بالإيه؟ باللام. يقول لك أورد عليه أن الإيمان إنما يعدى بنفسه أو بالباء، آمنتك يعني آمنت بك بإسقاط الخافض، أو بالباء لا باللام. وأجيب بأن اللام هنا مش للتعدية، اللام هنا للتعليل. بأن اللام للتعليل، أي نؤمن من أجلك، نؤمن من إيه؟ من أجلك لا للتعدية، أي لن نؤمن لأجل قولك، أو بأن نؤمن ضمن معنى نقر، ونقر نتعدى بالله، فلذلك عزيت نؤمن بالله. هذا هو التضمين يا أولاد، واضح يا شنوب؟ واضح مولانا؟ مولانا شوال واضح؟ فاهم؟ نعم. أو بأن نؤمن ضمن معنى نقر، والمؤمن به هو إعطاء الله إياه التوراة أو تكليمه إياه، أو أنه نبي، أو أنه تعالى جعل توبتهم بقتلهم أنفسهم لما قال لهم اقتلوا أنفسكم. هذا هو، ودائمنا قبل ذلك. قول السيوطي، قول السيوطي رحمة الله عليه، حتى نرى الله جهرة أي عيانا، السيوطي قال كده عيانا. فنقول إيه بقى سيدنا الجمل؟ أشار به أي بقوله عيانا إلى أن جهرة مفعول مطلق. جميلة أول مسألة دي، هذه الجزئية جميلة جدا. يعني السيوطي فسر جهرة بعيانا علشان ينبهك، من أجل أن ينبهك أن جهرة تعرف مفعول مطلق، لأن جهرة فيها من الرؤية، فيها دلالة الرؤية، فيها ايه؟ دلالة الرؤية، زي ما تقول ايه؟ جلست قعودا، هي دي. أرنا الله رؤية، أي أرنا الله جهرة، يبقى جهرة يعني عيانا ظاهرا. يبقى أراد بهذا التفسير السيوطي أن ينبهك على أن جهرة تعرب مفعول مطلق منصوب. لماذا؟ لأنها من باب جلست قعودا، ومن باب جريت ركضا، لأن الركض والجري واحد، والجلوس والقعود واحد، والرؤية والجهرة واحد، وهكذا. واضح؟ أشار به إلى أن جهرة مفعول مطلق، لأنها هذا التعبير هو يا شيخ مهيد، لأنها نوع يا عليم من مطلق الرؤية، فيلاقي عامله. شوف الكلام بتاع العلماء، فيلاقي عامله في المعنى، يعني هو والمعنى واحد، زي جلست قعودا، يبقى قعودا يلاقي عامله الذي هو جلست في الايه؟ في المعنى. واضح؟ هو يقصد لفظ العيان ولا لا؟ جهرة، جهرة تعرب مفعول مطلق، أن الله جهرة. يقصد هو يعني يقصد الكلام ده أنه فصله بلفظ عيان، لأن لفظ عيان هو اللي مرتبط بالرؤية. لا، الجهرة مرتبط بالرؤية. نعم، ما كلاهما. نعم، عيانا وجهرة مرتبط بالرؤية. هذا هو. نعم. قال قوله، فقوله قول مين بقى؟ الله ولا السيوطي؟ الصيحة، قول السيوطي، قول الجلال الصيحة، اللي هو في قوله اللي هو ايه؟ فأخذتهم الصائقة عن الصيحة. قوله والصيحة، وهو صوت هائل سمعوه من جهة السماء، لأن الصيحة صوت عصيب هكذا. وقيل الصاعقة التي أخذتهم نار، هي نار نزلت من السماء فأحرقتهم والعياذ بالله. وسيأتي في الأعراف، يعني في سورة الأعراف، أنهم ماتوا بالرجف أي الزلزلة، ويمكن الجمع بأنهم حصل لهم الجميع، يعني الرجف والصيحة والفزع والصوت وغير ذلك. ولذلك أولاد ربنا سبحانه وتعالى في الزلازل نجانا الله وإياكم منها. الزلزلة أو الزلزال له صوت قبل أن يحدث أو أثناء حدوثه له صوت. فمن الناس من يموت من فزع الصوت، والعياذ بالله، ومن الناس من يموت من فزع من تحطم الأشياء عليهم وهكذا. فالزلازل لها أصوات، وكذلك البراكين وهكذا. ففزع من في السماوات والأرض، نجانا الله وإياكم، إلا من شاء الله، ما جعلنا من هؤلاء. نعم، قوله يعني قول السيوطي أيضا فمتم، ويجوز أن نقول متم، كلاهما صحيح لغويا، أي موتا حقيقيا، ماتوا فعلا. وقوله أنتم تنظرون أي ينظر بعضكم إلى بعض، كما ذكرت في اللقاء الماضي، كيف يأخذه الموت، ينظر بعضهم إلى بعض كيف يأخذه الموت وكيف يحيا. فمكثوا ميتين يوما وليلة، ماتوا يوم وليلة كاملة. من شيخنا قولوا أحييناكم، قول الله سبحانه وتعالى، أي أنهم لما ماتوا كما ذكرت قبل ذلك لكم، جعل موسى يبكي ويتضرع ويقول يا ربي إنهم قد خرجوا معي وهم أحياء، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، كما قال في الأعراف. فلم يزل يناشد ربه، يعني يدعوه ويرجوه، أدي بعد المناشدة، حتى أحياه الله تعالى رجلا بعد رجل. فشاهد بعضهم بعضا وهم يميتون، وشاهد بعضهم بعضا وهم يحيون، رجل بعد رجل، بعدما مكثوا ميتين يوما وليلة، وذلك لإظهار آثار القدرة وليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم، ولو ماتوا بآجالهم لم يحيوا إلى يوم القيامة. هذا هو واضح. يعني شوف بني إسرائيل دول، ربنا أعطاهم آيات عجيبة، آيات يعني لو الجاحد رآها يؤمن، يعني أرادوا أن يسمعوا صوت الله فأسمعه الله صوته، أرادوا أن لما قالوا فلان قتله مقتول، وبعدين قالوا ايه اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله، ضربوه ببعضها اخرجه اعاده حيا، يعني احيا الرجل امامه بعدما مات. وبعدين قالوا لما سيدنا هارون مات وسيدنا موسى مات بعده بسنة، قالوا يا موسى انت قتلت هارون لأنك تعلم أنه كان محببا إلينا، اتهموا سيدنا موسى بقتل سيدنا هارون، فربنا أوحى إليه أن يقول لهم طيب إن الله سيحييه أمامكم واسألوه. فذهبوا إلى قبره قبل سيدنا هارون مع سيدنا موسى، وقال له يا هارون قم، فقام هارون يرفض الغبار والصراخ، قام سيدنا هارون من موته بعد أن مات بعد شهر أو شهرين، أحياه الله أمامه. فسألوه هل قتلك موسى؟ قال لا، لم يقتلني موسى، ولكن أماتني ربي قال سيدنا موسى له اذهب الى مضجعك، فمات مرة ثانية. شوف آيات آيات، يعني هل فيها آيات شك في أن الله واحد أحد فرد صمد قادر على كل شيء ومع ذلك جحدوا بآيات الله ولم يؤمن منهم إلا القليل. وتعب سيدنا موسى أيما تعب، ما في قوم تعب أتعبوا نبيهم إلا بني إسرائيل، أتعبوا سيدنا موسى. كلما ربنا يرزقهم بآية ينكرونها، ادعوا لنا ربك مش عارف ايه، ادعوا لنا ربك ايه، فلما يدعو ويأتيهم ما يريدون ينقصون على أعقابهم من جديد. وفضل الأعراف يا أولاد مليئة بالآيات دي، لما أغرقهم وبعد قالوا لقيت كشفت عنا الضر ونؤمننا لك، طب كشف عنا الضر رجعوا تاني، فأرسل عنا الطوفان والجرار والقمل، ادعوا لنا ربك يكشف عنا، كشف عنه رجعوا تاني. وهكذا يا أولادي 9 آيات بينات. فاسأل بني إسرائيل عارف وإني لا أظنك يا موسى يا فرعون مزبور. فعلا كان كان كان كان نهايته ذنب سيدنا موسى الهلكة الهلكة. وبعدين أغرقه الله، وبعدين جه يقول أشهد أن لا إله ما عرفش، أشهد أن الآن في يونس لما قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أذهب الله عنه لفظ الله، لأن لفظ الله لا ينطقه إلا لسان الطاهر النقي، مش أي واحد يقول الله، مش أي حد يقول الله. هذا هو. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلي وسلم على سيدنا رسول الله فنقول اللهم صل وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة خضرة الرحمانية وأفضل السورة البسمانية وأشرف الطريقة الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية صاحب القبضات والبهجة الثانية ورتبة العالية من الدرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وأمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.